أقيمت حفلة افتتاح المهرجان الوطني 31 للعلوم والتكنولوجيا يوم 29/2 في قاعة العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ. حضرها تيبوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والشكيلة. شارك في المهرجان العلماء والتقنيون وأعضاء جماعة ثورات ثلاث والعمال لأكثر من 300 وحدة منتخبة في مهرجانات العلوم والتكنولوجيا للجان والوزارات والدوائر المركزية والجامعات وكل المحافظات المدن الدعوية مباشرة. هذا المهرجان الذي موضوعه استثمار التقنية الرعيدة وتوحيد العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد يجري منقسما إلى 30 فرعا ونايف.